بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الفتن دا دو او یا يم باب نه په صحيح البخاري کې فتن جمع د فتنتون دا، او فتنه ویل کې دي چې المحنه والعذاب والشده وكل من جسم امتحان تکلیف او شدت، یا هر هغه شی په انسان راشي چې بدګني خوښي نه. باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويريغي دا فتنه و ازمائشنا جواب غور صرف ظالمان لخاص نور رسي بل كي عمومي عذاب بي وچو سر و بيا پاغي كي لواندم سوزي. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، او نبی صلی الله علیه و سلم چې په امت یې ورو ده کوم فتنه او ازمایښونه. په هغه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن سري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة قالت اسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا على حوضي انتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني. واذا بخل حوض باندې انتظاركم يسوق مال راضي امتیانونا فیوخذ بناس من دونی، نو سخرک با زمان مخی زمان دخوان اونی ویشی واپس بکڑیشی. فاقول امتی لذبو عمدہ زمان امتیان دی فیقال لا تدری مشوع علی القحقرا، ما لبو ویشی تالبت نشتا لیخو پشات دی استاد سنتنا. قال ابن ابی ملیکا اللهم انا نعوذ بکا ان نرجع على اعقابنا او نفتن. ابن ابي مليكه تراوي د حديث دغه وی الله مو فرای غوړو ستاسو زار دا چې مونږ د دې دین او د نبی اسلام د سنت نه په خپل پوند واپس شو، او دا چې مونږ په فتنو کې مبتلا کړی شو. دا حدیث تاسو د کتاب الرقاق کې تیر شوی چې 1593 نمبر. و به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن مغيره عن ابي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرطتكم على الحوض زلوان دفن كم ستاسو او بحوض بمو انتظاركم حوض كوثر لا يرفع عنا الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اختلجوا دوني. ما انا بس سديد اپور تكريشي نو كلا جزا تاقصتو ارادوكم شغيل وركم تورك لده پارا غيل ارادوكم نليف زمان راخ كيشي او جدا بکڑے شی مال برابر نه خو دې شی. فاقول اي رب اصحابي يقول لا تدري ما احدث بعدك. احاديث متصله في كتاب الرقاق في 1576 نمبر باندې تیر شوی. و به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرضتكم على الحوض من ورده شرب منه سوق چې حوض دراش نو وبت نسکی و من شرب منه لم يضع ابدا لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. احاديث په کتاب الرقاق کې 6583 نمبر باندې تیر شوی. قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. وماذا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه هذا حديث اوريده چې هغه پکې دا الفاظ تي واقول انهم مني لما يحوض لجسوك راضي نذب ملائكه لو عام جبريل اذا خذ ما خلق لي فيقال انك لا تدري ما بدلوا بعدك. قال ابو وجه تعالى فتني شجع تعالى فديت تبدين کې کوم تبديلي کړوا. اقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي زبوام تباهری لعنت دی پاغچا چې زمانه دین زمانه رسو غي په دین کې تغییر او تبديل کړه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي امورا تنكرونها. نبی اسلام فرمایي زمانه رسو به تاسو داسې کارونه ګورئ تاسو به بد غنئ تاسو به خوخنی بد به غنئ خو صبر به کوي. وقال عبد الله ابن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نبي الرسول انصار لويلو تاسو له تکلیفونه ملاويږي صبر به کوي تر دې چې ما سره په حوض باندې ملاو شي حوض کوثر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا العمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدي اثرة وامورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال ادوا اليهم حقهم وسلوا الله حقهم وسلوا الله حقكم. ده حديث في كتاب المناقب كتاب الذي شبه 3602 نمبر. وبه قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن ابي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من اميره شيئا فليصبر. توكل خپل مشره د امير نه یو عمل بدګري نو دې صبر وکي. فانه من خرج من السلطان شبرا ما تميت تنجاهديه. څوک چې د بادشاه او د اسلامي خليفه نه یو لیش بار وته تابعداري نه کوي او په دمرګ راغې نو د مرګ د جاهلیت زمانه نه. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد بن عثمان قال حدثني ابو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من اميره شيئا يكره فليصبر عليه. شاسي خپل مشره امير يوداس عملو کتو چې بدګني صبر دي پيو کی. انه من فارق الجماعه شبرا شاسي جماعت مسلمانانو یو لیشم پری خود لری شوته الا ما تميته جاهليه مرګ به د جاهليت وي. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن مسلم بن سعيد عن جنادة بن ابي اميه قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض. فعبادة رضي الله عنه مورد النشي وغبيمار قلنا اصلحك الله مور لو يلا دي تاخذي. حدثنا بحديث نفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. داسي حديث من لبيانك كلا بتال فائده ضرورسي او جماعت نبی الاسلام نو ریدی چې فرمایلی دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا. نبی الاسلام موږ را بللو په بیعت مو سره کړو. فقال فيما اخذ علينا نبی کریم صلى الله عليه وسلم په دې بیعت کې په موږ باندې نام لازم کړو ان بايعنا على السمع والطاعه لا بيعت به فاوردو تابعداري وي چې مسلمانانو کوم خليفه دی نداغ خبری لبغوک کی دوداغ حکم بمنو فی من شتنا و مکرهنا نمون پا خوشالی و غم کی و عسرنا و یسرنا و اثرتن علینا نمجبوری و سختی پا حالت کی و پنرمی سرا او چی پمون نورو لغروال ورکولشی نور خلق پمون ورکولشی نمون دغا وخیم سبرکو دا بنووی چیز حق دارم قریبا لما ورکو و ان لا ننازع الامر اهله او نمشو کو مشرید آغید حق دارانونا حقدار مشر دین ناغنه بدا مشریدا کا غو مشو کو به دینا الا ان ترو کفرن بواحن مگر دا کو غری تاسو یو سرغن کفر خالص کفر دی پاغي کی ستاویل لکیږي. عندکم من الله فيه برهان دا الله دې طرف نه تاسو سره پاغي کی برهان او دلیل شته. نو بیا هم کستا وسو طاقت وی نو مقابله له وته شي کو وسو طاقت دی نو بیا هم حکم د شریعت دار چې خاموشي کو وسو طاقت کیږي چې خلیفہ له نصیحتو کې او اغلا سره د خیر خبرو کې نو غبه مور له مخامخ نه کې بلکې د لاس نه ویونی شي په تبه ورله ور کوي من له خره تا مقصد پوره شو او کوي نه منله نو پتا باندې چې کوم د علم د ادا کول ذمہواری ده هغه ذمہواری سره خلاص شو. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرا قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك عن اسيد بن حذير ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني لانه تاسو عامل مقرر کو زمو عامل لکم وانکم سترون بعدی اثرتا زمان رسو بتاسو غروال گوری نور لب بتاسو غروال در کولشی حق بستاسو یو بل بدربان غور کولشی فاسبرو حتا تلغونی نصبر کوئی تردیچ استاسو زمان سر ملاقاتو شی پا حوز دکو سر باندی حدیث تاسو لب کتاب المناقب کم تیر شوی 3792 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك امتي على يدي اغيلمة سفهاء. نبي الاسلام وي دما د امت هلاكت با د کمقلو او بوقوفو نو جوانانو پلاس باندې چې د امور په عواقب باندې منه پويږي بادي او نظر خلق به سرسری رائے ویوي زماد امت هلاکت او ضایع کېدل ډېر د غیب لا سو باندې کیږي. وقت الله اثر د عمر رضی الله عنه بیان شوی چې دا اسلام به هغه څوک داسي ټوټي ټوټي کوي چې د جاهلیت د سره پیژندل نه نه پیدا شوی په اسلام کې د نشونما او تربیته په حالت د مسلمانۍ کې شوی نو سقدر او احترام مرتضی نشته د بد دین او د اسلام ټوټي ټوټي وهلاك امتي على يدي اغيلمه سفها. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد سعيد بن عمرو بن سعيد قال اخبرني جدي قال كنت جالسا مع ابي هريره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ومعنا مروان فقال ابو هريره سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هلكت امتي على ايدي غلمه من قريش هلاكت زماد امتيانو دابد قريش دسنو جوانانو او دقمقل بي وكفو قلاس ماندي. فقال مروان لعنة الله عليهم مروان يفلي ذا لا لعنت إلى أمت هلاكي. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلته فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا الشام. نويزا ورغلا وخفلني كلا بنو مروان لا فلشي أغيد شام مالكا شميو فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا وكذلك باغو قتل نو عمر لكان أو نو جوانان نو غبوي عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قريبا لكي دا كسان بمد أغني النبي صلى الله عليه وسلم ويلي دي لاغي فلاسبة لما دا أمتها لا كترازي قلنا أنت أعلم ويمون بورلو في تخبوه على خفة دمون لخفة نشتا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی هلاکت د عربو د فار تعجب ده د اغه شرنا چې غرانیز دی شوی دی د یاجوج ماجوج غ دیوار کې سوراخ راغله. او وی قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ابن عیینه تمخیره کوم حدیث چې تاسو له ذکر شو ابو هریره رضی الله عنه د تاسو له کتاب المناقب کې 3605 نمبر باندې تیر شوی. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت ام سلمة عن ام حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها انها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم نراه قاصد له او دامخ مبارك تكشرو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان 90 أو 100 إلى أن أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبث. لا حديث فاسول مخك تيرشب بكتاب الأنبياء 3346 نمبر أو بكتاب المناقب 3500 نمبر. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري حا وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آثام المدينة فقال هل ترى ما ارى؟ قالوا لا. قال فاني لارى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. فحديث بكتاب باب آثام المدينة كثير شوده 1878 نمبر او په کتاب المظالم کې مدر لته شوی 2467 نمبر. باب ظهور الفتن باب د په بیان د دې کې چې فتنی به سرګندېږي. او به قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل. زمان براني زديشي مطلب دا خير وبركات بتنا بورتشي قال بدا مياشت ذي لراشي مياش بدا هفتي ذي لراشي او هفتة بدا رضي ومرشي رز بدا بينتي ومرشي خير وبركات بتنا ختم شي يتقارب الزمان وينقص العمل عملونه کې به نقص او کمی راشي ويلقى الشح خلق بزونه کې به بخل او شمتیا راشي حرس وي وتظهر الفتن فتنه وسرګندشي ويكثر الهرج او هرج بسي واشي قالوا يا رسول الله ايما هو صحابه کرام ویلي چې دا هر څه شي دی قال القتل القتل نبي الاسلام قتلونه بسي واشي وقال شعيب ويونس والليث وابن اخي الزهري عن الزهري عن حميد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث بار بار تیر شوی کتاب الادب کې نقل تیر شوی چې 1037 نمبر وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الاعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وابو موسى رضي الله عنه فتحدثا فقال ابو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثله والهرج بلسان الحبشي يا بلسان الحبشي القتل ذهبش فجبكي هرج قتل لبيلشي وجدلا وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج ويتالى فتن ذا غرض بارك النبي صلى الله عليه وسلم غيل أيام الهرج ونحوه قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء بالتالي خلق رسول في كيامت براشي وديج بندي أو تاسو لمخي حديث ترشوش إمام تلميذي رحمة الله عليه ذكر كرده قيامت بفناكار خلق باند رازي أو حديث دسه مسلم كدارا غلي ديجي يتهارجون تهارج الحم اغای بده یو بر سره بدکاری داسې ګلاو بر سره عام فی لګه د خرونه چې په یو بل خيږي نشرار الناس من تدركهم الساعه وهم احیاء هدغنا کار خلق په قیامت قائمیږي باب لا یاتی زمان الا الذي بعده شر منه رستو چې کوم زمانہ راځي نو داغي پسې رستنی به بدتر وي د شر وي هر مخ کې وخت رستنی به بهتر وي او رستنی وخت به بدتر وي وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقونا من الحجاج زبير بن عدي ويشمونه نصر رضي الله عنه لراغلي نو حجاج چكم ظلمون زياتي كل داغي شكايت مور لكنا وشخلك تنكري فقال اسبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه نغوج سبر كي لدينا رسل جكما زمان رازي نغا رسلني ودير بدتري حتى تلقوا ربكم ترنيتي تاسو خپل رب سره ملاو شي اوس دا مو اي چې خوالي طرف له بزودي نه رسو چې سراجي به نور بدتري سمعته من نبيكم دا خبر ما تاسو د نبي عليه الصلاه والسلام نه اوریدلی فبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا اسماعيل قال حدثني يحيى عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسيه ان ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أحاديث بار بار ترشوي كتاب العلم كم وزاهة وتفصيل منكر وإكس وفنرا نمبر باني كتاب التهجد كم در لترشوي 1126 نمبر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا نبي الاسلام وي چاچ پمږ سره را پور تک مسلمانانو دا زمونږ نه دي دا کار دي مسلمانانو نه دي دا زمونږ امتي نه دي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا حديث في كتاب الديات كم ترشوه يشي هدار أرشو ترتر نمبر. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح. إشارة لك يوتن فتاسك خفل مسلمان رور لفأسله باني أسلها لور لما خامخينا فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع من يده. يقنا دلفة نشتكي ديشي شيطان داغلا سوچلي لاسني ورلراخي وأغفي زخميكي فيقع في حفرة من النار وذؤور فكندك بدي واكيشي هلاك بشي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. قال نعم. تيوكس زان سرس غشي جمات لدن كلم النبي صلى الله عليه وسلم والويل كفلانية دا سكي ونسا دا تير طرف پتكا نغوي دي جابر رضي الله عنه ليش آو ما دا حديث وريد لده كتاب الصلاة كم دا تصلت ترشوه 451 نمبر. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أن رجلا مر في المسجد بأسهم يوصل بغشو بعد تيريدو بجماتك مطلب دا لاس كي غش نيولي أو دي روانو تيريدو قد أبدا نسولها تلاغي لا سوكي وتيري طرفوني خكارة كليو أمر أن يأخذ بنسولها حكم ورلوشو كجزي لا سوكي ران سرق دي لا سوكي پتيو نيسا سرقن دي منيسا لا تخدش مسلما أسنك مسلمان خوكي ومسلمان غري أو غفي زخمشي. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نسالها. قالت يوتن بتاسك إذا من بجماتون تيريكي يا فبازار باني أو دد سرس التورا يا غشي مشيوي أسلهوي وداغي تيري طرف درونيسي أو قال ليقبض بكفه داغي فتيري طرف باني إذا خفل متي وطلي رابنكي أن لا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء فيه مسلمان لفديس الزرر وتكليفنا رسعي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي دي زمانة قطاس كافر مزرزي كبازي لبازي ستون وهي لك كافر جي تاسو سمي قتلوي ويا كافران فخل من يوم القتلوي تاسو يوم السرداس جمعون كوي لكافر بشانت أعمال مكوي. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كتاب الإيمان كي أرتالي سنمر حديث ذات يرشب وضاحة الشعب. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث في كتاب المغازي باب هجة الوداع ترشوه 4402 نمبر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن رجل آخر هو أفضل في نفسه من عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغ؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى من هو أوعى له وكان كذلك یا وکان کذاک فقال لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض دا حدیث دا کتاب العلم کم تاسو لتیر شوی 67 نمبر او با کتاب الحج کم 1741 نمبر فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة فكما رزباني اسوزول شو ابن الحضرمي جارية ابن قدامة دي اسوزوله عبد الله ابن عمرو ابن الحضرمي دلبلار عمرو ابن الحضرمي د مشرکانو د طرف نه په بدل کې جنگیدو دا ډون بنې قتیل او وجل شوی او دی عبد الله بن عمرو بن الحضرمي رسول الله عليه الصلاه والسلام د دلې بعضې د صحابه کرامو کې شمار کړي قال اشرف على ابي بكر دی ابو بکر رضی الله عنه له ګوري فقالوا هذا ابو بكر يراك قال عبد الرحمن فحدثتني امي عن ابي بكر انه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبه وما لما مور حديث بيان كذلك لمور نمو هاله بنت غليل العجليه ابو بكر رضي الله عنه جاء فرمى لو دخلوا علي ما بهشت بقصبه كذلك ما لغد النشم نما بفيونل او يوباس وان نمنيل بيشته قال ابو عبد الله بهشت يعني رميته ريما دراغليم و نما بري پيوبان صدري باندني بيشته سر سر توجه ومنه ورکلاي دا حديث تاسو له کتاب العلم کې دارنګي په کتاب الحج حج کې تیر شو کتاب العلم کې 67 نمبر کتاب الحج 1741 و به قال حدثنا احمد بن اشكاب وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن عكرمه عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعد كفارا ما نقص مرتد کی گئی ما يضرب بعضهم رقاب بعض عباد پکی دباد سٹھو نبی اوئی او يوم القتلين وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن علي بن مدرك قال سمعت ابا زرع ابن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس خلق ويشبك ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم نبي صلى الله عليه وسلم إذا في فتنة براشي ناس سړی به باغې کې ولاړ نه غوري وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال ابراهيم حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه سوک چی ردی تماشا کری ندا بیزان لراکا گی امن وجد فیها ملجعن او معاذن حل یعوذ به چاچ پدی کسی ٹکانا یاد پناہی دیو مندو مدید پی پناہی حاصل کی حدیث پی کتاب المناقب کی 3301 نمبر مانی تیر شو و بهی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان ابا حریرہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به نعم دغم خيني حديثة باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما تابد في بيان دريك جكال دو مسلمانان وطور يوب السر مقابل شي وطور يوب البسر يستي نهو كم بيسي دوار ابو قور کی لکه حدیث کرا دی فکلاهما فی النار وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسلمه حماد دی وسری روایت نقل کی الى غسری نو من ذکر کړه بعد وی چې عمرو بن عبید المعتزله مشر او شیخ خپل وقت کی او سیء الضبط او بعد وی چې دا هشام ابن حسان ابو عبد الله القردوسي و هشام ابن حسان ابو عبد الله القردوسي قال خرجت لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنه حسن بن بشير رحمه الله عليه جماعه صراحه لها اغسط واوتهم فتنه فاغشفوا في اثنين مراد واقعه الجملة يا واقعه السيفين فاستقبلني ابو بكر رضي الله عنه وسلم ملا وشرع فقال اين تريد قلت اريد نصره ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من اهل النار الى هذا القاتل فما بال المقتول قال انه قد اراد قتل صاحبه لا حديث في كتاب الايمان كي باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كثير شوه 31 نمبر قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لايوب ويونس بن عبيد وانا اريد ان يحدثاني به فقال حماد بن زيد تراوي ده حديث تو ده حديث ما ايوب السختياني او يونس بن عبيد ابن دينار القيسي ده ذكره او زما اراده داو چې دا حدیث مال په خپل سند بیان کې دواړو انما روا هذا الحسن عن الاحنف بن قيس عن ابي بكر دا حدیث د دې روایت کړه ده حسن بصري احنف بن قيس نه غد ابو بكر رضی الله عنه نا او دا مخکې کوم سند ذکر شو په هغه کې رجل مبهم راغی عن رجل لم يسمه هغه کې وی عن الحسن قال استقبلني ابو بكر حسن بصري وی چې ما اصلي راغست روان ابو بكر رضی الله عنه را سره او پرې بل سند باندې چې کوم سند د ایوب سختیانی او د یونس ابن عبید ده نو فرې کې دی وی چې د حسن بصري او د ابو بکر رضی الله عنه په منځ کې یو راوی د احنف ابن قیس او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بهذا مصنف رحمت الله عليه مقصد دا کوم راویان ایوب سختیانی او یونس ابن عبید چې د حسن بصري او د ابو بکر په منځ کې احنف ابن قیس ذکر کړي فدغ روايات وسند لترجيه ورقي وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن أيوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور سفيان ذكر منصور بن معتمر نقل كي او حديث مرفوعا ذكر كي او شعبيه نقل كي مرفوعا راجح هذا حديث مرفوع ده او الحديث بسند كي الحسن البصري او ابو بكر رضي الله عنه فمن كي راوي موجود ده سياغ احنف بن قيس سياد دين الى ابو الخبار هل راوي بكي ده باب كيف الامر اذا لم تكن جماعه مسلمان کار بسنگ شکل جماعت نی موجود مسلمانان په یو امام باندې را مجتمع نه دي انفرادا مسلمان بس کوي علامه عین رحمت الله علیه مقصد ترجمه الباب دا چې کله اختلاف راغی خلکو او مسلمانانو څوک خلیفہ او مشر نشته هغه باندې را اجتماعیت د خلکو نه راغله په یو خلیفہ باندې مسوبه کوي نو په دې باب چې کوم حدیث ذکر کیږي په هغه کې حکم د دې ذکر دی انه يعتزل الناس كلهم نقول خلقنا بدي جداكي بس خلقنا دي بايكاتو كي جلاس مقدور في خليفة نشتا وأفراد تفريدا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني مسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولانية أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قال قلت فهل بعد ذلك من بعد ذلك الخير من الشر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باهل شجره لا طول دل في اگر کته دیونی پجڑ باندې چک لگے گزارا صرف پر غفانو پر پستکو باندې کې اڑخ لزا حتى يدرک الموت وانت على ذلك تر دې چې امرت تعالی راګین تو ته په دې حالت کې چې بس د غفانی او دونه د پستکی مستکی کوی خلکونه اڑخ لشوې گوشه نشین شوې. دا حدیث په کتاب المناقب کې تاسو ته تیر شوې باب علامات النبوت کې 3600 نمبر. باب من کرها ان یکفر سواد الفتن والظلم. صدر باب دا چې د فتنی او د ظلم جماعت ډیرو له زیاتول دا مکروه دي. ظالمانو غړل بنډې ره کته نور مرګتیا نن کې خدای پړل کې شوې نو اغې لري ګروپ مضبوط وړل دی ورلړې راکړه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوه وغيره قال حدثنا ابو الاسود حا وقال ليس عن ابي الاسود قال قطع على اهل المدينه بعث فكتبت فيه مدني ولو بان ديولختر استو حكم شبهو ديولختر واسي فباقي كي زمان هم لك شبهو ابو الاسود وي فلقيت عكرمه فاخبرته فنهاني اشد النهي ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون يا يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذا حديث جل ثاني كتاب التفسير كي تفسیر د سوره نساء کې 4596 نمبر. باب اذا بقي في حثاله من الناس. کله چې یو مسلمان په بوسکرو بیکار خلکو کې پاتې شي نو دې بس کوي د دې لپاره بیا څه حکم دی؟ نو حکم په حدیث کې راځي چې به خلکو نه گوشه نشینی کوي صبر وکړي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذو حديثنا مغلى بيان كديو يوما بسترغو كتو دبل انتظار قوم. حدثنا ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الوقت ثم ينام نومة فتقبض فيبقى اثرها مثل اثر المجلي فجمر دحرجته على ردك فنفط فتراه منبترا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يودي الأمانة فيقال إن بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيهم بايعتم لئن كان مسلما رده علي الإسلام رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه واما اليوم فما كنت ابايع الا فلانا وفلانا. دا حدیث بعینه پری سند سره او پری متن سره تاسو په کتاب الرقاق کې تیر شوه باب رفع الامانه کې 3497 نمبر. هذا والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.